بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله النهي، باب تحريم الرجل، بيع الرجل، تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وصومه سومه على صومه و صومه على صومه وصومه على صومه وتحريم النفس وتحريم التحريم نعم وتحريم النجش والتصرية نعم وتحريم النجش والتصرية نعم. قال رحمه الله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض. هذا الحديث ابتدى به المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، وهذا الحديث مما رواه الإمام مسلم عن شيخه يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا ما يسمى بالسلسلة الذهبية، مالك عن نافع عن ابن عمر، وهي من أصح الأسانيد التي يروى بها الحديث من مسند ابن عمر، أصح الروايات عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فالحديث رواه مسلم عن شيخه يحيى بن يحيى التميمي عن مالك، فهو من أحاديث الموطأ، ومالك يرويه عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل أو أن يبع الرجل على بيع أخيه. وهذا النهي إنما جاء من أجل منع الشقاق والنزاع والخصومة ومنع البغضاء والشحناء التي تنتج من مثل هذه الأفعال، بل جاءت الروايات تشعر بأن المؤمن ليس من شأنه أن يفعل ذلك، بمعنى أنه لا يختلط الإيمان وهذا النوع من التعامل في قلب مسلم، ومن صح إيمانه وكمل فإن إيمانه يمنعه من أن يجري هذا النوع من التعامل، وهو أنه إذا لقي إنسانا اشترى من إنسان شيئا أو باعه شيئا فيقول له، خصوصا إذا كان البيعان في مرحلة وفي فترة الخيار، يقول له رده وأنا أبيعك مثله أو أفضل منه بالقيمة، أبيعك أفضل منه بنفس القيمة، أو أبيعك مثله بأقل من القيمة. ولما كان هذا النوع من البيع يوجب ويوجد الشحناء نهى عنه الإسلام. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض. ولأن البائع والمشتري لهم الحرية ولهم الخيار وله أن ينظر إلى السوق وأن يسأل قبل أن يبيع ويشتري، أما أنه بعد أن يقطع البيع ويتفق مع المشتري ويدفع له القيمة ثم يتراجعان بعد نهاية خيار البيع، فهذا مما نهى عنه الشرع لأنه يؤدي إلى الخصومة أيضا. والمشتري عليه أن يتحقق مما سيشتريه وأن يتأكد بأن الثمن موافق ومطابق للقيمة وأنه هذا الثمن يباع به مثل هذه السلع، فيتثبت ويتأكد ثم يقدم على البيع والشراء. أما أنه لا يتأكد ولا يتثبت فيكون هو الذي أوقع نفسه في مثل هذه الغراء، في مثل هذا الغرر، ولذلك يتحمل عمله. ولا بأس أن يستشير ولا بأس أن يتردد وأن يشترط لنفسه الخيار مدة وأن يحتاط لنفسه في البيع والشراء، أما بعد ذلك فليس له، كما لا يجوز لغيره يعني غير البائع والمشتري أن يتدخل بأن يطلب منه أن يرد البيع وأنه على استعداد أن يأتي له بمثله أو بأحسن منه بأقل من القيمة أو بمثلها. فجانب الإفساد في هذا النوع من البيع ظاهر، ولذلك نهى عنه الشرع. نعم. قال: وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى، واللفظ لزهير، قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه. يعني يحيى عن عبيد الله، الرواية هنا عن عبيد الله عن نافع، وهي رواية متابعة لرواية مالك عن نافع السابقة. نعم. قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. ولا يخطب على خطبة أخيه، هنا زاد أمر الخطبة، أن الإنسان متى اتفق مع إنسان على مبايعة شيء وأجريا عقد البيع فليس لأحد أن يأتي ويفسد عليه بيعه بدعوى أنه يبيعه مثل هذه السلعة بأقل من الثمن أو أفضل من هذه السلعة بهذا الثمن، وهذا فيه نوع من الإفساد. كذلك نهى الشرع أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، يعني أنه إذا تقدم إنسان لخطبة امرأة وركن أهل المرأة إليه ورغبوا في أن يزوجوه لكنهم ما أجروا العقد، وربما كانوا في مرحلة مشاورة، وربما أنهم انتهوا من مرحلة المشاورة وأنهم رضوا بهذا الخاطب، فيأتي شخص آخر ويخطب المرأة نفسها لغيره، له أو لغيره، يعني غير الخاطب الأول، فهذا النوع من الخطبة منهي عنه ويعتبر محرما، يعتبر هذا الفعل محرم ما فيه من الإفساد ولما فيه من الخصومة، إخاء يعني إيراد الخصومة والإفساد والإشكال بين الأفراد. لذلك نهى الشرع أن يتقدم الخاطب الآخر ويخطب على خطبة الأول، لكن إذا رد الأول ولم تستمر الخطبة فله أن يخطبها، له أن يتقدم الثاني لأنه قد فرغ من الأول، أو أنه يستأذن الخطيب الأول ويطلب منه أن يأذن له في الخطبة، ففي هذه الحال يجوز له أن يتقدم. لكن متى ركن للأول أو رد الأول، فإذا ركن للأول فليس له أن يخطب، وإذا رد الأول فله أن يخطب لأن العلاقة قد انتهت. والخطبة متى علم الثاني بخطبة الأول وأنه خطب ولكنه جاء وطلب أن الخطبة لنفسه فالخطبة محرمة، فيكون هذا الفعل حراما ولا يجوز له أن يفعل ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز له أن يخطب، ويكون ذلك على سبيل التحريم. نعم نعم، هذا لا يجوز ويحرم عليه أن يفعل ذلك لأنه خائن، هذا يعتبر خيانة، لم يؤدي الأمانة التي أنيطت به. نعم اقرأ. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له، إلا أن يأذن الخطيب الأول له أن يخطب لها لنفسه بعد، يعني قبل أن يركن إليه فلا بأس. قال: وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسوم المسلم على سوم أخيه. ومعنى يسوم على سوم أخيه يعني إذا اتفق اثنان أو قد أو سام إنسان من إنسان سلعة كأن يسوم منه بيتا أو حيوانا أو آلة وتنازع يعني تردد في البيع بأن عرض المشتري مبلغا يسوم به هذه السلعة وطلب المشتري يعني تردد في البيع يبيعه أو لا فطلب مدة للخيار خيره لكي ينظر في أمره فلا يجوز لأحد أن يأتي ويسوم على سوم أخيه ويدفع له أكثر مما دفعه الأول في هذه الفترة فترة الخيار وإنما عليه أن ينتظر حتى ينهى أمر الأول فإن وافق الأول وافق على الأول وباع وتم البيع فلا سوم عندئذ لا يجوز له أن يسوم بأكثر لكن إن رد البيع ولم يقبل السوم وانتهى الأمر فله أن يسوم الآخر ولو بأكثر مما دفع الأول لأن العلاقة الأولى بين المتساومين قد انتهت فلا بأس أما إذا كانت في فترة السوم فليس له أن يسوم على أخيه ولا ليس له أن يفسد عليه أمره حتى ينتهى إما بالموافقة أو بعدم الموافقة نعم قال وحدثنيه أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء يعني أن الإسناد انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن هناك راو روى عن أبي هريرة عن النبي من طريق أخرى فأراد الإمام مسلم أن يورد المتابعة نعم قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذه الطرق كلها تروي هذا الحديث فالحديث مروي بطرق متنوعة نعم نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه هكذا جاءت الرواية يستام يعني أن يجدد أو أن يسوم سومة غير السومة التي سامها الأخ يعني أن يسوم على سومة أخيه وجاء في الرواية أن يسوم على سيمة أخيه مأخوذة من السوم أو من السيمة وكلاهما بمعنى واحد يعني أن يدفع لي المشتري أكثر مما دفعه البائع أو المشتري الأول. نعم. قال وفي رواية الدورقي على سيمة أخيه. على سيمة أخيه مأخوذة من سام يسوم سوما أو سام يسوم سيمة. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا الحديث مداره على أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه عن أبي هريرة عدد من التابعين منهم الأعرج ومنهم أبو حازم وغيرهم. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتلقى الركبان لبيع ولا بيع بعضكم على بعض على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الإبل ولا تصروا الإبل الإبل الإبل ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. هذا الحديث جاء فيه النهي عن أنواع متعددة من البيوع، لأن هذه الممارسة في هذه البيوع تؤدي إلى الخصومة والنزاع وتؤدي إلى اختلاف المتبايعين. وأولها أنه نهى عن أن يتلقى المشترون الركبان، ذلك أن المعروف أن كثير من السلع سواء كانت من نتاج زراعة أو من نتاج حطب تحطيب أو من نتاج حيوان يأتي بها الناس من البادية إلى الحاضرة، وكثيرا ما يأتون بها في أوقات ينقلونها، فيتصدى بعض أصحاب المصالح بعض المشترين يتصدون لهؤلاء أهل البادية ويشترون منهم السلع قبل أن يصلوا بها المدينة. وغالبا ما يكون هذا النوع من البيع فيه مراعاة لمصلحة المشترين، وربما كذبوا على الباعة لأن البلد ملأ وغرقان بهذه السلع، وأن السلع قيمتها نزلت، والبائع والبادي يريد أن يرجع إلى بلده فيبيعها لهم في أول لقاء قبل أن يصلوا بها إلى السوق ويروا سعرها في السوق. ولما كان هذا النوع من البيع فيه إفساد على أهل البلد من جهة، وإفساد للبائع أهل البادية من جهة، لأن المشتري إنما يراعي حظه ويراعي مصلحته، لذلك نهى الشارع عن هذا النوع من البيع وطلب من الباعة أن يأتوا بالسلع إلى السوق ويهبطوا بها إلى الأسواق، ومن أراد أن يشتري من أهل البلد فتكون السلعة بين يديه يسومها بما يناسبه، والبائع من أهل البادية يطمئن إلى أنه باع السلعة بقيمتها التي تساويها في السوق، دون أن يلحقه غرر أو ضرر، ودون أن يفسد عليه أصحاب المصلحة المتلقين للركبان في بيعه. لذلك أمر الشارع ألا تباع السلع ولا يتلقى بها الركبان، وإنما يتركونها حتى تستقر في الأسواق. هذا النوع لما كان أكثر طمأنينة لكل من المشتري والبائع، ولما كان فيه أيضا المصلحة لكل من البائع الذي جلب السلعة من البوادي ولأهل البلد الذين يبيعون ويشترون في الأسواق حيث لا يشتريها متلقو السلع بسعر أقل ثم يرفعون الأسعار ويبيعونها بأسعار ربما كانت أغلى من قيمتها، ويفوت المصلحة على البائعين في البلد. لذلك نهى الشارع عن مثل هذا النوع من البيع. كذلك نهى الشارع نوعا من أنواع البيع قريب من هذا، وهو أن يبيع الحاضر للبادي. في الغالب أن أهل البادي الذين يأتون بسلعهم يأتون بها إلى البلد ويبيعونها في وقتها، لكن قد يتصدى لهم بعض الناس ويقولون لهم اتركوا السلع عندنا ونحن نبيعها لكم بالسعر المناسب بعدما يعز وجود هذه السلع في البلد، يرتفع سعرها فنبيعها لكم بأسعار عالية. ولما كان هذا فيه إلحاق الضرر بأهل البلد، وإن كان فيه مصلحة لأهل البادية، نهى الشارع عنه، ونهى أن يكون الرجل سمسارا لأهل البادية يحبس السلع عنده ويبيعها في الأوقات التي يرى أنها أنسب. ولذلك جاء عن بعض أهل العلم أنها أن يكون له سمسارا، لكنهم رخصوا بأسلوب واحد من أساليب هذا النوع من البيع، وهو أن الحاضر يأخذ السلعة سلعة البادي ويبيعها في الحال ويعرضها على التجار في البلد، ويبيعها بالمزايدة، يعني يعرض السلعة على الأفراد وكل من دفع قيمة أعلى باعها له شريطة أن يكون في يومها ولا يؤخرها. وهذا النوع من المبايعة بالمزايدة مأذون فيه، مرخص فيه، لأن فيه مراعاة لمصلحة المشتري ولمصلحة البائع. أما أن يأخذ السلع ويحبسها عنده ويفرض لها سعرا ويحمل الناس على ذلك السعر فلا، وإنما رخص هذا النوع من البيع لأن المتوسط والذي يتم إجراء البيع على يديه هو أعلم بأهل البلد وأعلم بأهل البادية، وأنه يكون واسطة ليضمن مال صاحب البادية ويأمن الصاحب الحاضرة فلا يقع بينهم نزاع وخصومة. هذا النوع من البيع أجازه الشرع شريطة أن لا تكون المزايدة غير حقيقية، وإنما يزيد في السلعة من أجل أن يرفع القيمة على أهل البلد، أو من أجل أن يخفض السلعة في حق أهل البادية. فإن كان الغرض هي المزايدة بدون قصد الشراء يكون النوع من المبايعة باطل ويكون منهيا عنه لما فيه من الغرر. أما إذا قصد منه التوفيق بين البائع والمشتري وتقدير السلعة بقيمتها فلا بأس من ذلك، فلا يسمى هذا النوع من البيع بالنجش، وإنما يكون هذا النوع من البيع بالمزايدة، بحيث أن من زاد يثبت عليه البيع. والعلماء على أن هذه الأنواع من البيوع المنهي عنها محرمة، ويأثم من يفعل يتبايع بها، واختلفوا هل يصح البيع بها أو لا. فذهب عدد من أهل العلم أن البيع يكون صحيحا مع الإثم، ويروى عن داود بن علي الظاهري رحمه الله وتلاميذه كابن حزم أن البيع باطل لأن النهي يقتضي الفساد، وهي رواية عن الإمام مالك أن هذا النوع من البيع يعتبر باطل لأنه جاء الشرع بالنهي عنه، والنهي يقتضي الفساد. وعند الجمهور أن النوع صحيح، أن البيع صحيح لكنه مع الإثم، يرتكب المشتري والبائع بهذه الصيغ الإثم، ما عدا بيع المصرى. بيع المصرى وهو أيضا بيع منهي عنه، وصورته أن الإنسان إذا أراد أن يبيع حيوان كناقة أو بقرة أو عنزة، والذي يشتريها إنما يشتريها من أجل ما فيها من اللبن، هو يريد لبنها ويحرص على أن يبحث عن الحيوان ذا اللبن الكثير. فكان بعض الباعة يأتي قبل أن يبيع هذا الحيوان الناقة أو البقرة أو العنزة، يحبس برعها ولا يحلبها ويتركها يوما أو يومين أو ثلاثة حتى تمتلي أضلاع، حتى تمتلي ضروعها ثديها باللبن، وتمتلي أخلافها. فإذا رآها المشتري قدر أنها ذات لبن كثير، وربما اشتراها وزاد في سعرها تطلعا لما فيها من اللبن، فإذا أخذها وحلبها نقص لبنها بعد ذلك، لأن لبنها قليل أصلا، وإنما كثر بتركه في الضرع. ويحس بالغبن، فهو في هذه الحال مخير، إما أن يقبل البيع ويرضى به، وإما أن يسخطه ويرده. فإذا رده ألزم بأن يرد معه صاعا من تمر نظير اللبن الذي حلبه من الناقة أو من الشاة أو من البقرة، قطعا للنزاع الذي يجري بين المشتري والبايع. فالشارع خيره بين قبول البيع والرضا به وبين رده، ونهى عن أن يصر البائع الناقة أو البقرة أو الشاة، لأن في هذا نوع من الضرر ونوع من الغش. فجاء هذا الحديث: لا تصروا الإبل والغنم، يعني عند البيع. ومن فعل ذلك فالمشتري بخير النظرين، إن شاء قبل البيع وإن شاء رده وصاعا من تمر. وألحق العلماء الجارية التي تشترى للإرضاع، يعني رجل عنده أولاد يريد جارية يشتريها لترضع أولاده، فكان أيضا أصحاب الجواري ربما حبسوا اللبن في برع الجارية، فإذا باعوها على أنها ذات لبن وأنها مرضع، وبعد أن ترضع يتضح قلة لبنها فتعامل كمعاملة الناقة، لأن سيدها إذا لم يرضى بها ردها وصاعا من تمر. نعم، أحسنت. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي بالركبان وأن يبيع حار. نهى عن التلقي بالركبان، يعني أن الناس تخرج، التجار يخرجون إلى أطراف البلد ليستقبلوا من يأتي بالتجارة ويشتروا منه السلع قبل أن يوصل بها ويدخل بها البلد. نعم. وأن يبيع حاضر لباد، وأن يبيع حاضر لباد، بأن يأتي أهل البادية ويضعون البضائع عنده ويتركونها عنده وهو يبيعها بما يراه مناسبا. نهي عن ذلك لأن الشرع راعى مصلحة أهل البلد، حيث إن أهل البادية يأتون بسلعهم وتجارتهم ويحرصون على أن يبادروا ببيعها ويرجعوا إلى بلدهم، فالمبادرة والعجلة بالبيع قد تؤدي إلى انخفاض السعر الذي يمنعه حبس السلع عند المتلقي. نعم. وأن تسأل المرأة طلاق أختها، ولها أن تسأل المرأة طلاق أختها، يعني إذا خطب رجل امرأة تقول له أنا واثق على الزواج شريطة أن تطلق الضرة المرأة وزوجتك التي عندك، فهذا النوع من التعامل منهي عنه لما فيه من إلحاق الضرر بالضرة التي تطلق بسبب الزواج من أخرى. نعم. وعن النجش والتصريح. وعن النجش، والنجش كما قلنا هو أن يأتي إنسان ويزيد في قيمة السلعة التي تباع بالمزاد، وهذه الزيادة منه إنما يريد بها الحاق الضرر بالمشترين في رفع السعر عليهم، فلما كان هذا الأمر فيه الحاق الضرر بأهل البلد نهي عنه، سواء كان هذا باتفاق مع البائع أو كان هذا باجتهاد من المشتري، وربما أجاز بعض أهل العلم قالوا إذا تواطأ أهل البلد على البائع ورفضوا بيع السلعة، رفضوا اشتراء رفع يعني اشتراء السلعة بقيمتها وخفضوا من قيمتها، فيجوز للمحتسب يعني للشخص الذي يريد أن يرفع الظلم أن يزيد في قيمتها إلى أن يبلغها قيمتها الصحيحة، وعندئذ يعتبر هذا العمل لا بأس به لأن فيه نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. وأن يستام الرجل على سوم أخيه. وأن يستام الرجل على سوم أخيه، يعني إذا سام بكذا يقول أنا أشتري منك بزيادة، هذا أيضا لا يجوز لما فيه من الإلحاق بالضرر. نعم. قال وحدثنيه أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر حاء قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير حاء قال وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أبي قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد بحديث غندر ووهب نهي، وفي حديث عبد الصمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى بمثل، يعني جاء الحديث مر بصيغة المبني للمجهول نهي. نعم. ومعلوم أن الناهي في ذاك الوقت هو النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في بعض الروايات بصيغة المعلوم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عبد الصمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى بمثل حديث معاذ عن شعبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. انتهى الباب والوقت شاء، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.